ودلائله تعظيم النصوص الشرعية الثابتة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة، وذلك بتقديرها وإجلالها وتقديمها وعدم هجرها، واعتقاد أن الهدى فيها لا في غيرها، وتعلمها وفهمها وتدبرها والعمل بها والتحاكم إليها والحكم بها وعدم معارضتها برأي أو قياس أو قول عالم كائنا ما كان. ليه؟ لأن أي إنسان عاقل، مش هقول مؤمن فقط، أقول عاقل، لو أيقن أن هذه النصوص وحي يوحى فسيدرك على الفور أنه لا يمكن أن يتسرب إليها أو يأتيها باطل من أمامها أو من خلفها أو من أي جهة من الجهات، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه واحدة. لو تصورنا إن هذه النصوص بمثابة رسائل أرسلها إلينا ربنا جل وعلا لهدايتنا وإصلاح ديننا ودنيانا، وكنا نحب الله عز وجل كما ينبغي ونقدره كما يجب، كيف يكون استقبالنا لهذه الرسائل؟ لو أتت إليك رسالة من ولدك الذي تحبه، أو أرسلت أنت رسالة إلى ولدك الذي يحبك، كم مرة يقرأ رسالة ويفتش بين كلماتها لعله سهى عن فهم بعض المعاني المطلوب إيصالها؟ اقرأها مرة واثنين وعشر، ده حتى في رسائل الغرام المحرمة بين الرجل والأنثى أو الذكر والأنثى، تجد ما شاء الله يصير فرحا بمجرد كلمات تصل إليه. اقرأها مرة واثنين وثلاثة، وربما يحفظها عن ظهر قلب. ليه؟ لأنها من محبوب. طيب إذا كنا نتصور إن هذه النصوص من ربنا الرؤوف الرحيم السميع البصير المنان ذي الإحسان سبحانه وبحمده، نعظمها ولا ما نعظمهاش؟ طب نعظمها. التعظيم ده يجلب لنا إيه؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طب وشعائر الله عز وجل كيف نعرفها؟ منين؟ من الكتاب والسنة. شعائر الله لا سبيل إلى معرفتها إلا من خلال النصوص الشرعية، النصوص الواردة في الكتاب والسنة. عظمناها يبقى فيه تقوى، ما عظمناها شيء قل سلام على التقوى. وده أول مظهر من مظاهر الاتباع الدقيق للهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. سمع الآية خلاص سمعا وطاعة، لا يعارضها بأي أنواع المعارضة. سمع الحديث كذلك. إذا كان رب العزة تبارك وتعالى أوقف الإيمان به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل هذا التعظيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لا يكتفى بمجرد التحكيم ولا بالتحكيم والرضا، حتى يكون التسليم التام المطلق لكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤون الدين والدنيا. فلا فصل لهذه عن تلك، ولكن حياة وآخرة يحكمها ويضبط شؤونها الوحي المبارك من كتاب وسنة. إذا الإنسان يستشعر الخطر إذا أعرض في أي مسألة تعن له أو مشكلة تعرض له عن تحكيم الكتاب والسنة، ثم الرضا بالحكم وإن بدا قاسيا. هو ما هوش قاس، ولكن الشيطان ممكن يصور للإنسان أن الحكم ده صعب أوي، معقول أنا عشان سرقت أروح أعترف أنني سرقت وأقدم إيدي عشان تتقطع؟ لأن الإيد لما تتقطع النهاردة أفضل من أنها تتحول هذه السرقة إلى جمرات من نار تغلي بها البطون قبل أن تغلي منها الجلود. مش ده قتل أموال الناس بالباطل؟ مصيره إيه؟ لكن الحدود كفارات لأهلها. إيه المشكلة أن إيدي تتقطع في الدنيا وأنجو من عذاب الآخرة ولا حق. لكن هي مشكلتنا أو مشكلة أكثر الناس إن هو إحييني النهاردة وموتني بكرة، وإن ربك رؤوف رحيم وإلى آخره، من هذه الأماني التي تجعل المرء يتمادى في الباطل ولا يستشعر بخطره إلا من رحم الله تبارك وتعالى. من هنا لو تدبرنا حياة السلف كيف كانوا يعظمون النصوص، لا يتصور أبدا إن واحد يسمع حديث نبوي وبعد يقول طيب ما يمكن الحديث ده له فهم تاني، بس فيه عالم من العلماء قال غير كده، بس فيه شيخ بيقول لا ده الحديث ده فيه كلام. كلام ايه بعد ما اتفق البخاري ومسلم مثلا على إخراجه وتلقته الأمة بالقبول؟ كلام ايه بقى؟ والعجيب إن منا إلى اليوم من لا يعمل بالهدي النبوي حتى يأتي البحث العلمي ليؤكد ما قاله نبي الهدى ورسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كم كان وكم سمعنا من البعض انه بيرد حديث الذباب، اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. معقول الكلام ده؟ ويرد الحديث وبعد كده يجي الطب الحديث يثبت بالفعل ان احد جناحي الذبابة فيه داء والاخر فيه دواء. والعجيب او الاعجب من ذلك انه لم يتفق علماء البحث العلمي على ان اي الجناحين هو اللي فيه الداء والاخر اللي فيه الدواء. يعني وجدوه مرة في اليمين ومرة في الشمال، مرة هنا ومرة هنا، وإلى الآن لم يعرفوا حقيقة هذا الداء ولا علاج له إلا النص الموجود في الجناح الأخر. للأسف عندئذ يقول أصل البحث العلمي أكد المسألة دي. يعني أنت منتظر أن البحث العلمي هو اللي أكد عشان تعمل؟ ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح اللي هو الكسر اللي بيكون في حلق القلة مثلا، يجي العلماء للأسف الغرب هم اللي بيبحثوا في المسائل دي، يجي يبحثوا ليه؟ يعني كسر ده بيبقى في ايه؟ فيجدوا ان آلاف البكتيريا تتجمع في هذا الكسر، فمجرد ما يجي يشرب منها البكتيريا تنزل الى جوفه ويحصل من الامراض ما قد يخفى على الاطباء تشخيصه. ساعتها نقول ايه؟ سبحان الله، معقول؟ معقول. مش معقول ليه؟ لأن احنا لو صدقنا من البداية وما ينطق عن الهوى هنسلم بإيه؟ بكل ما قاله رسول الله، سواء البحث العلمي أكده أم لم يتعرض له بالمرة. لكن هو ده ضعف الإيمان، والمسلم في حالة ضعف اليقين منتظر إن يجيله مؤكد خارجي ليبين صحة ما سمع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل ده بالله عليكم اللي يدخل تحت ويسلم تسليمه؟ هو سمع الحديث وتبين له ان الحديث صحيح، منتظر ايه؟ الاصل ان هو صلى الله عليه وسلم اصدق الناس قيلا ولا ينطق عن الهوى وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه، وأشار إلى فيه إلا حق. طب عايزين ايه أكثر من كده مؤكدات؟ ومع ذلك كما قلت ما زال البعض يتوقف في قبول بعض الأحاديث النبوية الثابتة، وربما يتأولها بنوع من التأويلات الباطلة. أما السلف فكانوا بمجرد سماع الحديث ينقادون إليه ويسلمون له تسليما كليا دون ممانعة أو مدافعة أو منازعة. أنا سبق أن ذكرت أمثلة لهذا. اليوم فقط سألني مدرس تربية إسلامية بالأزهر، بيقول لي هل يجوز للمرأة ان هي تصلي الفجر في المسجد؟ فقلت له نعم يجوز. قال لكن كتير من الناس بيشتكوا ان هم شافوا مناظر قبيحة في الوقت ده، فممكن البنت تعمل او تخرج تزعم ان هي راح تصلي الفجر وتسير في طريق فاحشة او نحو ذلك. فقلت له فكان ماذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم النساء إلى الليل، إذا استأذنكم المساجد بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر. إذا استأذنكم النساء إلى المساجد بالليل فأذنوا لهن، والرواية الثانية لا تمنعوا مساجد إماء الله مساجد الله وليخرجن سفلات. قال لي بس بصراحة يعني الوقت ما ننظرش لمسألة المصلحة والمفسدة. قلت له يا أخي ربك ونبيك أعلم بهذه المصلحة منك، والذي يتولى حفظ الأعراض وحفظ الدماء وحفظ النفوس هو الله تبارك وتعالى، ليست أنا ولا أنت. وينبغي أن توقن بأن الطاعة لا تأتي بشر قط، وإنما المخالفة هي التي تأتي بكل الشرور. ولهذا قلت له سبحان الله ما أشبه اليوم بالأمس. حديث لما رواه ابن عمر خرج ابن له يقال له بلال وقال والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا. نفس الشبهة، الدغل من الشجر الكثير المتداخل فيعطي نوع من الستر على ما وراءه، يستر ما وراءه، يعني شك وريبة ونحو ذلك. فضربه ابن عمر في صدره وسبه سبا. قال نافع راوي الحديث عن ابن عمر لم أسمعه سب مثله، سمعش ابن عمر أبدا يتنرفز في حياته ولا شتم الشتمة ديت إلا النهاردة. عشان ابنه بيقول له إيه يابا بلاش نخليهم يخرجوا بالليل، لربما المرأة تقول أنا راح المسجد وتروح في مكان تاني، يضربه ويسبه سب شديد جدا ويقول له إيه والله لا أكلمك أبدا، أقول قال رسول الله وتقول إذن يتخذنه دغلا. خلاص الله عز وجل أعلم بما يصلح عباده. عقل وعقلك أين هو من تشريع الحكيم الخبير سبحانه وبحمده. من هذا الباب أيضا ما رواه مسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحابه أو أنه رأى رجلا من أصحابه يخذف، وضع حصاه على إبهامه ويقذف بها هكذا، ممكن الوقت النبلة بتعمل عمل هذا الايه الخذف أو العقلة والمضرب مثلا اللي بيلعب بها الغلمان. فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف وكان يكرهه صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى شكل الحكم بإيه؟ بدليله. وطالما الحكم بدليله يبقى الأصل إيه؟ زي ما العلماء بيقولوا الاجتهاد مع النص، ده نص يبقى تنزل عليه. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه ثم أراك تخذف والله لا أكلمك أبدا. عمل إيه عمل؟ وفي رواية أحدثك أني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف والله. شوف الغيرة للدين والانتصار للحق. مش حاجة اسمها مجلة. هو سمع نص يجب أنه يعمل به. والله لو طبقنا هذا الحديث لا نجد من نكلمه. والله لا أشهد لك جنان ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. عشان سمع حديث وما عملش به، مع أنه ممكن يكون غلبه على ذلك إيه؟ الضغط البشري، وساوس الشيطان، شهوات النفس، أي حاجة. يعني كم منا يقع في بعض المعاصي، نسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليكم، ونفسه يقلع عنها ولكن مش قادر، وهو عارف أنها معصية. فيمكن الرجل ده سمع الحديث ولكن ما كذبش الحديث، إنما شهوته زي أي واحد مثلا اتعود على حاجة معينة، لعبة معينة. هل مجرد ما تقول له ان اللعبه دي حرام، واحد مثلا بيلعب ملاكمه ويقولوا في الملاكمه ان النقطه لا تحسب الا ما يجي الايه البوكس في الوش، مش دي الملاكمه برضو ولا طيب تيجي تقول له يا اخي حرام ما تلعبش اللعبه دي، هو راجل بقى بطل عالم في الملاكمه مثلا، تيجي تقول له يا اخي بلاش. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الايه الوجه، وقال اذا قتل احدكم اخاف ليجتنب الوجه فان الله خلق ادم على صورته. هيبطل ثاني يوم؟ عند الصحابة كان لازم يبطل تاني يوم، لا مش تاني يوم، ده في لحظة يعلن اعتزاله ساعتها. فين دول بقى النهاردة؟ هو ده الفارق بيننا وبينه، تعظيم النصوص. يسمع النص، ما فيش حاجة اسمها شهوة، ما فيش حاجة اسمها ضعف بشري، ما فيش حاجة اسمها الكيكة شمال ولا يمين، ما فيش اعتذار عن النفس، ما فيش التماس معاذير أبدا. وهو ده، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لأن التقوى مفتاح كل خير. حصلت تفتح أمام العبد أبواب الخير كلها. فتصور لما هو يقول له مرة ويراه بعد ذلك يخالف يقول له الكلام ده، والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. إيه الجناية اللي الرجل يرتكبها؟ الحقيقة إن الأمثلة في هذا الباب يطول شرحها أو ذكرها. صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، يعني أطراف المدينة، قال فلو وجدت الظباء ساكنة ما ذعرتها. طبعا معروف إن أثمن الصيد عند العرب هو الايه؟ الظبي. هو بيقول لو لقيت ظبي نايمة او ظبي نايم مش هروح اقول له هش، في حين ان هو اثمن الصيد عند العرب في هذا الوقت، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتيها، اي صيد موجود في المكان ده مش هنشه من المكان اللي هو موجود فيه. هو ده تعظيم النصوص. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال توضأوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني توضأوا مما مست النار، فقال له رجل يا أبا هريرة أنا توضأ من الدهن، أنا توضأ من الحميم، يعني لو واحد يتوضأ بمية سخنة يرجع ثاني يتوضأ بمية ساقعة بعدها؟ العقل لا يقبل ذلك، ولكن هو قال إيه؟ توضأوا مما مست النار. هو ما بدأش يفهمه وقول له لا ده فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ولكن أجابه بجواب أعظم من إن هو يقول له لا في فارق بين ما مسته النار من اللحم المشوي وغيره وبين الحميم مثلا، ولكن قال له يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. خلاص أنت سمعت الحديث قل حاضر، تعش تضرب نعمل كذا ونعمل كذا وأرأيت كذا، طب لو حصل كذا يبقى لا، انت سمعت الحديث قل سمعا وطاعة، تصف المسألة. وذكر عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن المسلم نهى عن درهمين بدرهم، فقال فلان ما أرى بهذا بأسا يدا بيد. إذا كان التسليم في المجلس ما فيش مشكلة. فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى. أنت مين أنت عشان ترى حتى لو كنت أمير المؤمنين؟ لا أرى به بأسا والله لا يضلني وإياك سقف واحد ما حييت. مش ممكن أنا وإنت ندخل تحت مكان واحد لو المسجد. ليه؟ هو متصور كده إن ده لما رد الحديث وهو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وده قول لا أرى. أنت مين أنت عشان ترى حتى لو كنت مين؟ مفيش حاجة اسمها أرى مع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بل ده رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نفسها لا قيمة لها بجوار ما شرع الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما أذن لنبيه أن يحكم بين الناس بما رآه هو، وإنما بما أراك الله. إذا أي حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ليس من رؤيته ولا من محض اجتهاده، وإنما وحي. يبقى حتى النبي صلى الله عليه وسلم ملوش هذه السلطة. يبقى مين اللي يجي بعد كده يعارض حديث الأصل إن هو وحي يوحى؟ فخوفه إنه ممكن المسألة دي تعمل إيه؟ تخسف بيهم الأرض أو تقلب عليهم المباني رأسا على عقب. يبقى ما ينفعش أخش معاك في مكان واحد لأني لا أدري يمكن ربنا سبحانه وتعالى يقلبها على دماغي، يبقى ما أخشش معاك. خوف إن بسبب هذا ربنا سبحانه وتعالى ينزل سقوف هذه المباني على رؤوسهم. أنا قلت يعني الأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا، ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. ده الإمام الشافعي اللي بيتذرع به مثل اليوم تيجي تقول له مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول لك لكن الإمام الشافعي بيقول كذا، إحنا مذهبنا شافعي وهنعمل بكلام الإمام الشافعي. طب الإمام الشافعي اللي قال إن صح الحديث فهو مذهبي، وهو اللي قال اللي أنتم سامعينه دلوقتي إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. مجنون. إشارة إلى أنه لا يخالف النص النبوي إلا مجنون، لأن العاقل كيف يترك الهدي المستقيم والنور المبين إلى ضلالات بعضها فوق بعض؟ العقل البشري قاصر عن إدراك مصلحته هو، بل قد يرى في الشيء مصلحته وفيه تمام مفسدته. ولا لا، كم من واحد سعى في طريق يظن أن نهايته مصلحة وإذا بالمفسدة، كل المفسدة في هذا السبيل. يعني الرجل اللي بيفضل بعض أبنائه على بعض هو فضله ليه؟ لأنه بيطمع أن الولد ده اللي هيكون ضر به، وهو اللي هيعمل وهو اللي هيسوي وهو الآخر. وسبحان الله، الله عز وجل يذيقه في الدنيا قبل الآخرة مرارة تفضيل ولده هذا على باقي أو بقية الأولاد. ولقد لمستها بنفسي، رجل تزوج امرأتين وكان يميل لإحداهما أكثر من الأخرى، فمن باب المجاملة لها كتب لابنيها فدانين، كل واحد فدان، ويقدر الله عز وجل أن الأمور تنقلب رأسا على عقب، فتوليه هذه المرأة وأبناؤها أدبارهم، خلاص خدوا اللي عايزينه منه، ويضطر أن هو يرجع لمين؟ للمرأة الثانية وأولادها. طب عايز يصلح المسألة، فاستدعانا لعل وعسى أن احنا نقنع الأولاد بإيه؟ بالتناسب. والله باللفظ الواحد لو مسك سلوك الضغط العالي مش هياخد مننا سهم واحد وهو قاعد بيسمع. تصور لما الابن يتبجح ويقول الكلمة دي في وش أبوه. فقلت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما ربك بظلام للعبيد. ويقدر الله عز وجل إن تمضي الأيام وفعلا أولاده اللي ظلموا هم اللي يشيلوه، وإلى هذه الساعة هم اللي شايلينه، والتانيين كأنه مش أبوه. أي رجل خرج، هو تصور كده بالله عليك، هو لما أعطى الأولاد دولة هذا المال كان متصور في يوم من الأيام إن هيحصل ده؟ ده هو متخيل إن هم دولة اللي هيحققوا له كل اللي عايزه، فتنقلب الأمور على رأسه لأنه خرج عن شرع الله تبارك وتعالى. النهاردة اللي بيفضلوا مثلا الذكور على الإناث، والله ممكن الذكور دول حتى ما يدعوا لأبيهم دعوة، والبنات هم اللي محروقين وبيعيطوا يعني كأنهم معظم لهم، إنما هو يريد إن يفضل الولد ليه؟ متصور إنه لما يعطي للبنت يبقى ماله خرج لمين؟ لجوز بنته، يبقى خرج للغريب. قال أنت مالك؟ وتجد عجيب يعني كتير من الناس يقول لك إيه أنا عايز أكتب قبل ما أموت ليه؟ لأن معرفش ممكن يحصل كذا وممكن يحصل كذا وممكن يحصل كذا. يا أخي أنت بتحمل نفسك مسؤولية ربنا سبحانه وتعالى ما حملها لك ليه؟ أنت هتحمل همهم حي، هتحمل همهم حي وميت، ما تسيبهم يشيلوا هم بعضهم. إما يبقى يظلم واحد منهم الآخرين يبقى هو اللي يتحمل الإيه؟ المظلمة، وإنت تلقى الله تبارك وتعالى بدون مسؤولية، إيه اللي يحملك على هذا؟ وتجد الأسئلة، أصل ممكن الولد مش عارف إيه يعمل إيه، والبنت الفلانية مش عارف تعمل إيه، والولد ده يعني نبغى مزرع شوية ممكن يظلم، أنت مالك؟ ربنا سبحانه وتعالى أعطاك وكلفك إنك تعدل بين الأبناء وأنت حي، اترك المسألة لحد ما تموت، وهم اللي بعد كده اللي يعملوه، إن أصابوا أجيروا وإن أخطأوا فعليهم. ده حتى ولاة الأمر الجائر منهم نفس اللي يقول في إيه؟ صلوا خلفهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. خلي القدر على دماغه وانت بعيد عن هذا القدر. انت عليك حق الدين حتى وإن قصر فيه حقك، لأنك هتسأل عن الحق اللي عليك، والله عز وجل قادر على أن يوفي لك الحق الذي لك. فاعمل اللي عليك، واللي لك تطلبه من ربنا ما تطلبوش من بشر، وإياك أن تطلبه بإعفاء الدنية في دينك أو بإذلال نفسك، لأنك لو فعلت فقد طعنت في توحيدك. لو أنت صاحب مظلمة الأصل أن أنت تطلبها قبل ما تطلبها من البشر، من مين؟ من رب البشر، أن هو الوحيد الكفيل أن يأتيك بمظلمتك. وممكن البشر كل البشر لا يملكون شيئا من هذا، بل مش ممكن، ده أكيد. وحتى لو أتوك بهذه المظلمة أصبحوا أصحاب منة عليك، ربما عيروك بها فيما بعد. أما الله تبارك وتعالى فإنه لا يعير أحدا من خلقه بمنة أعطاه إياه. حصل مرة الله عز وجل يذكر عباده فقط بالنعم ليشكروه جل وعلا. يبقى أول خصلة أو أول صفة من صفات الاتباع الدقيق تعظيم النصوص الشرعية، بحيث إذا سمعها المرء قال سمعت وأطعت دون ممانعة أو مدافعة أو منازعة. الأمر الثاني تحكيم العبد للشرع المنزل وتحاكمه إليه، بحيث يحكم العبد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ويتحاكم إليهما، ويجعل ذلك هو الميزان الذي يزن به الاعتقادات والأقوال والأفعال والطرق، فما وافقها قبله وعمل به، وما خالفها رده، وإن جاء به من جاء. والآية المتقدمة خير دليل على ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وتحكيم العبد للشرع المنزل وتحاكمه إليه، وحرصه أن تكون جميع شؤونه خاضعة له محكومة به، هو السمة البارزة والعلامة الفارقة بين المسلم الحريص على الاتباع الحق وبين من اتبع هواه بغير هدى من الله فضل وأضل. ورب العزة جل وعلا قسم البشر إلى قسمين لا ثالث لهما فقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حاجة من الاثنين، يا إما استجابة تامة لله عز وجل ورسوله، يا إما اتباع الهوى. مو حاجة من الاثنين، يا إما اتباع هدى والهدى ده جاء به الكتاب والسنة، أو اتباع هوى. في غير كده لا يوجد سوى هذا. فأي مخالفة يقع فيها المرء يعرف إن البلية أتته من قبل هواه، فإما اتباع للهدى وإما اتباع للهوى. طيب، مع هذا التحاكم تأتي الصفة أو العلامة الثالثة، وهي الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، كما روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإذا رضي المسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما أثر ذلك وما نتيجته؟ قضية مش قضية كلام، كما أقول دائما وأكرر في كل لحظة ومع كل نفس. أنت راضي بالله عز وجل ربا؟ يقول لك آه. راضي بالإسلام دينا؟ طبعا. راضي بمحمد رسول الله؟ في شك. طب علامة كده إيه؟ أقول إذا رضي المرء بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لم يلتفت إلى غير هديه، ولم يعول في سلوكه على غير سنته، وحكمه وحاكم إليه وقبل حكمه وانقاد له وتابعه واتبعه ورضي بكل ما جاء به من عند ربه، بل ويفرح به فرحه بعودة ولده البار الغائب، كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. هي ده، أول ما يسمع التكليف: ربنا اللي يكلفني؟ أكن أنا أهل أن ربنا يكلفني؟ معقول ربنا سبحانه وتعالى يذكرني ويكلفني بما يصلح شأني؟ يا أخي والله لو إن أنت بتحب واحد وطلب منك طلب، شعورك بيكون إيه؟ هتطير من الفرحة إن هو كلفك ولا لأ؟ ده في أمر الدنيا. الأولاد ولادك لو قاعدين وكلهم بيحبوك وقلت له يا فلان هات لي المشرب، والله العظيم العيال بتزعل الباقيين، ولا سيما اللي هم لسه مثلا أولاد السنوات الأولى سنتين ثلاثة أربعة، دولت يا فلان هات المشرب، تلاقي السنة أين جاري هو اللي إيه اللي يجيبه، لك يا أبن اللي جيب، فرحان ان انت بتذكر اسمه وبتكلمه. لا، قول انت كده مرة لابنك عندك محمد واحمد، وقول له احمد يا محمد، بيزعل ولا بزعلش؟ بيزعل. ليه؟ يعني انا مش ما انتش فاكرني؟ مش الا محمد اللي على لسانك، يبقى انت بتحب محمد وبتحبني؟ مش ده الواقع يا جماعة اللي احنا عايشينه؟ طب ما بنتعاملش بالواقع ده لنا على ربنا. كم من الأحكام يسمعها المرء فيضيق بها ذرعا ويتمنى لو أن الله عز وجل ما كلفه بها ولا لا؟ طب ليه؟ لأنه للأسف بغلبة جهله وتسلط الشهوات عليه يرى أن في هذا التكليف مشقة عليه وربما إضرار به. قلت يعني لو ما كانش حصل كذا، لو ما كانش اتقال كذا، كنا بقينا في ساعة من هذا الايه، في ساعة من هذا الامر. هو انت اللي هتقول لو ملوش؟ ده انت المفروض تفرح. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون، منتهى السعادة انه يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى كلفه. ليه يا جماعة؟ لان هل في تكليف بدون مقابل؟ انا اقول ابنك وحبيبك لما بيكلفك لما بتكلفه بيفرح جدا مع انه يريد حاجه فقط، اللي يشعر من داخله انك بتحب عشان كده كلفته. لكن ربنا سبحانه وتعالى يكلف ويعين على القيام بالتكليف ويثيب بعد ذلك على اتباع التكليف. في كرم احسن من كده؟ يبقى يكلفك، ولو ما كانش بحبك ما كانش يكلفك، وبعد كده يعينك ويعطيك القدرات والطاقات اللي تجعلك تتعمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وبعد كده يدي لك عطاء وثواب ربما لا يخطر لك على بال. طب في كرم اكثر من كده؟ طب ليه ما بنعملش؟ هو نقص الاتباع يرحمكم الله، او على الاقل عدم اليقين بالثواب الذي وعد الله عز وجل به الطائعين. ودائما ما نقول من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل، ومن لاح له بريق الفجر هان عليه ظلام التكليف. ولا والله ما هو بظلام، ولكن من باب ظن الناس ورؤية الناس. عشان كده السلف لما كانوا بيسمعوا كلمة الجنة كان لها مفعول، أنا مش هقول مفعول السحر، لا ده فوق السحر، إنما النهاردة بنسمعها وكأننا ما نسمع شيئا. ممكن واحد يقعد يتكلم في وصف الجنة والأخره خطب، ويخرج ناس يقول لك هو لسه بيتكلم في الجنة؟ المسلمين عمالين يتدبحوا في الحتة الفلانية والحتة الفلانية وفي الحتة الفلانية ولسه بيتكلموا في الجنة والنار. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل ورب، بل بنجد اللو. طب ما انتش موافق للواقع في خطبك، مفروض ان في مشكلة كذا وحصل كذا، معرفش مجلس الامن عمل ايه، ومعرفش امريكا سوت ايه، ومعرفش بتوع ايه عملوا ايه في المصحف وقالوا ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانت بتتكلمش بقى. هي المشكلة ان المفروض ان احنا ننظر ابتداء اللي بيحصل لنا ده بيحصل لنا ليه، نصحح مسارنا مع ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده هو اللي هيكف عنا هذه الشرور. مش هنقعد نبكي على اللبن المسكوب، طب خلينا نعيط للسنة الجاية هيعمل ايه البكاء. شوف الصحابي، حديث ابي سعيد، حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، في احدى الغزوات يقول الجنة تحت ظلال السيوف. خلاص الجنة تحت ظلال السيوف، حديث كلمات بسيطة جدا. فيسمعه رجل رث الهيئة، يعني مش من علية القوم ولا حاجة، فممكن يكون من الايه؟ من الذين تزدري أعينهم. طيب فقال له ايه؟ كل اللي مطلوب فقط حاجة واحدة، انه يتثبت من الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا لا؟ يا أبا موسى أسمعت هذا من رسول الله؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. يعمل الراجل الجنة مش لعبة، ألا إن سلعة الله غالية، نسمعها من هنا وكأن شيئا لم يكن. خرج أما طلع سيفه من جرابه ومسك الجراب مقطعه ورميه، خلاص مش هيحتاج الإيه؟ مش هيحتاج الجراب ده تاني. وألقى السلام على أصحابه فما رؤي بعد ذلك إلا مقتولا. خلاص سلم في جنة، يبقى أعيش ليه؟ وكلنا حافظين حديث عمير بن حمام رضي الله تعالى عنه لما أخرج التمرات من يده عشان يأكلها، وقال لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ففعلا أي حياة دون الجنة لا قيمة لها ولا وزن، اللي احنا بنتكلم عليها وبنتنافس فيها، وربما يفقد الأخ أخوة أخيه لأجل بعض الجنيهات. فأقول شأنه المسلم الذي يدرك أن الله تبارك وتعالى لا يكلفه إلا لمحبته إياه، وأن في طيات هذا التكليف من الخيرات والبركات ما الله عز وجل به عليم، ثم إنه سبحانه يساعده ويعينه على القيام بما كلف به، وبعد ذلك كله يثيبه أعظم الثواب، لحري أن يفرح غاية الفرح بما كلفه الله عز وجل به، ويبادر إلى القيام به، ولا يلتمس لنفسه المعاذير في التخلف عنه. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، فيسكن قلبه لذلك وتطمئن نفسه وينشرح صدره ويرى نعمة الله عز وجل عليه وعلى سائر الخلق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وبدينه العظيم، فيفرح بفضل ربه عليه ورحمته له، حيث جعله من أتباع خير المرسلين وحزبه المفلحين. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شوف الأوصاف: جاءتكم موعظة. وبالله عليكم، هل بعد وعظ الله عز وجل وعظ؟ الله عز وجل قال لنبيه أبلغ الخلق الذي أوتي جوامع الكلم، قال له إيه؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأعظم الذكرى ما كان بكلام الله عز وجل، ولا موعظة تداني مواعظ القرآن الكريم. قد جاءكم موعظة من ربكم، مش موعظة فقط، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مهما جمع الإنسان من حطام الدنيا فإنه إلى فناء، لكن مهما حصل من تقوى الله عز وجل وطاعته فإنه إلى بقاء، ولا لا؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والتقوى هي اللي بقي، وأما دونها فليس بباق ولا نافع. والرضا كلمة تجمع بين القبول والانقياد، فلا يكون الرضا إلا حيث يكون التسليم المطلق والانقياد الكامل ظاهرا وباطنا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة إن هذا الكلام يجرنا إلى المظهر الرابع من مظاهر صدق الاتباع، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به ظاهرا وباطنا، بحيث يجرد العبد متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتفي بالتلقي والأخذ عنه، فلا اعتقاد ولا عبادة ولا معاملة ولا خلق ولا أدب ولا نظام اجتماعي ولا اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي إلا عن طريقه وعلى وفق سنته صلى الله عليه وسلم، بحيث تكون شريعته وسنته هي المهيمنة والرائدة، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال ابن القيم رحمه الله، وهو دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده، فليس له على نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى به منها. هذا المعنى لما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتأسون به فقط، في الأمور التعبدية، بل كانوا يتأسون به حتى في الأمور الجبلية، فيحبون ما يحب من الطعام والشراب والملبس، ويسيرون على ما كان يعمله ويفعله حتى وإن خالف ما جبلوا عليه أو فطروا عليه من العادات والتقاليد. وهذا ما سنبينه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى مع بيان بقية مظاهر الاتباع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا ببيان أهم مظاهر اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أظهر ما يتبين به صدق اتباع المرء للكتاب العزيز والسنة المطهرة. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي بعض هذه المظاهر، وانتهينا إلى الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وذكرنا أن هذا المظهر يجرنا إلى مظهر رابع من مظاهر صدق الاتباع، وهو الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، بحيث يجرد العبد متابعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكتفي بالتلقي والأخذ عنه، فلا اعتقاد ولا عبادة ولا معاملة ولا خلق ولا أدب ولا نظام اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي إلا عن طريقه وعلى وفق ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث تكون شريعته وسنته هي المهيمنة والرائدة، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تدبر مدلول الآية الكريمة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده. كل واحد يقف منا مع نفسه موقف صدق أو وقف صدق ويسأل: لو إنه أمر ابنه بشيء وخالف الولد أمره، كيف يتلقى هذا الصنيع؟ وما يدخل نفسه من الألم والحزن والأسى لمخالفة ولده له، وقد يكون في أمر من الأمور المباحة أو العادية التي لا شأن للتشريع بها. ونحن الآن أمام هذه الآية أو أمام دلالة هذه الآية، نقول إن المفروض يكون حكم السنة على المرء أعظم من حكم الوالد على ولده أو السيد على عبده أو خادمه. فهل هذا واقع في حياة المسلمين اليوم؟ أم ترجى أكثر السنن بل بعض الواجبات للأهواء الشخصية والمصالح الذاتية، بل ربما لإرضاء الغير على حساب الشرع؟ واقع ولا مش واقع؟ واقع للأسف. فأين الاتباع ومن أين تأتي النصرة؟ وهنفضل نكرر ونقول لحد ما نحفظها عن ظهر قلب، الكفاية التامة مع الاتباع التام والناقصة مع الناقص، أو الكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق والناقصة مع الناقص، كما ذكرناه في فوائد الاتباع. فهنا نفهم من مدلول هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إن حكم السنة يجب أن يكون أعظم في النفوس من حكم السيد على عبده والوالد على ولده. فليس للمرء على نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى به من نفسه التي بين جنبيه. هذا المعنى هو اللي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يتابعونه متابعة دقيقة حتى في الأمور الجبلية. وسبق أن ذكرت لكم عدة أمثلة أو بعض الوقائع التي تبين كيف كان الصحابة يدركون منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعملون بمقتضى هذا الإدراك وهذا اليقين. واحد يغير جبلته، يغير من طبيعته لكي تتفق مع طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم. حجم الحب عند هذا الشخص إيه؟ إذا المسألة لم تقف عند الأمور التشريعية فقط فإنها لا مجال للحديث فيها أصلا، إنما المجال مجال الحديث في الأمور الجبلية، أمور العادات. الواحد مطبوع إن يحب شيء ويكره شيء من المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات، فلما يعرف إن نفسه سلم بيحب شيء ربما لم يكن يخطر له على بال، أو ربما لم يكن يحبه، فيجتهد إن هو يجعله في كل طعامه وشرابه إن استطاع. ده ليه؟ لا بأس بتكرار بعض هذه النماذج لعلها تولد شيئا من الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في النفوس، ومن ثم الاتباع الدقيق لسنته صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت القائل أنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يعني قبل كده ما كانش بيحبه، لكن لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بيتتبعه من حوافي أو حوالي الصفحة القصعة، يبقى ليه بيتتبعه؟ لأن نفسه تذهب إليه والنفس تذهب إلى ما تحب، يبقى هو يحب الدباء من بعد ذلك. يقول فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وفي رواية لمسلم رحمه الله فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. يعني يحشر الدباء في كل أكلة ممكن يخشها الدباء أو القرع. ليه؟ إيه اللي يجبره على كده؟ ده ممكن واحد النهارده يقول لك إيه اللخبطة اللي أنت عاملها دي؟ هو ده يمشي مع ده؟ هو ده يتفق مع ده؟ هو لا، بقول لك أي حاجة أقدر أدخل فيها الدباء أدخلها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الدباء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه من فوائد الحديث يعني الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها. وفيه الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم في المطامع وغيرها. وفيه فضيلة ظاهرة لأنس رضي الله تعالى عنه لاقتفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية. يحب إيه ويكره إيه من الأكل والشرب مسألة طبيعية، النفس هي اللي تتحكم فيه. عشان كده أصبحت فضيلة لأنس إنه يحول عاداته حتى تتفق مع عادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها. إذا المسألة ما كانتش سهلة، ولكن بالتدريب هيتعود على كده. لكن واحد مش في دماغه أصلا ولا شغله هذا الباب، يبقى كيف يصل إليه؟ ثاني: وفيه فضيلة ظاهرة لأنس رضي الله تعالى عنه لاقتفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية، وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها رضي الله تعالى عنه. يحمل على نفسه. النهاردة مثلا لما تكلمنا في مسألة تفصيل الثياب، أنا والله الذي لا إله إلا هو ما أظن أن واحدا نفذ من غير الذين كانوا يفعلونها قبل. كل اللي سمعوا الكلام، أقول كل لأن عيني على الناس، أنا عايز أشوف أثر للكلام اللي بيتقال ولا لا. الوضع هو الوضع، والله ما رأيت واحدا كان يطيل ثوبه فقصره بعدما سمع. واحنا بنقول يكفي ان انت تسمع امالك في اسوة، وان اطال وان قصر القميص اطال السروال، وان قصر القميص والسروال اطال العباءة. يعني لابد من المخالفة، هو عارف ان هي مخالفة، وحافظ صم عن ظهر قلب الاحاديث اللي واردة في هذا الباب. طب ما بيعملش ليه؟ ده محب كذاب، لان المحب لمن يحبه مطيع، مش محتاج ان هو يسمع 100 حديث في كل مسألة علشان يعملها. لا، هو كان يكفيه ان هو يسمع مرة واحدة ينفذ على الفور. لكن أين المحبون الصادقون؟ خلا منهم الجو إلا من رحم الله عز وجل. وعن عروة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: حدثني معاوية بن قرة ابن إياس عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه، وإنه أو وإن قميصه لمطلق الأزرار، حال بعض الأزرار. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلق أزرارهما في شتاء أو حر، وما كان يزررانها قط. ليه؟ المسألة النهاردة هيدخلها 1000، لا ده ممكن مليون اعتذار. اه ده النبي صلى الله عليه وسلم حل اضرب قميص عشان الجو كان حر، لا ده عشان الجلابية ضيقة، لا ده مش عارف عشان ايه، ده عشان ايه، مليون اعتذار. انما دول ما ينظروش في الاعتذارات، وانما ينظرون في الاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم حل اضرب قميص وحل اضرب القميص، خلصت المسألة. اما لك في اسوة، هو ده الكفاية، ده يكفي كل مسلم صادق محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عمل يعمى، حتى وان سماه البعض تقليدا اعمى فهم العمي، وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المبصره البصيره. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود: وإنما ترك الزر تزرير القميص لشدة اتباعهما لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دخلوه في دائرة الايه؟ الاتباع. وقد وكذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يكون محلول الأزرار، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محلول الأزرار، رواه البزار بسند حسن. حجته ايه يا فلان؟ انت فتح صدرك ليه؟ مش هذا السؤال النهاردة يبقى كده؟ انت فتح صدرك ليه؟ لقيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيعمل كده بس. انما النهاردة لما يجي واحد مثلا، بالامس سألني واحد مشكلة اقيمت في بلدة ما بسبب عدم تغطية نعش رجل من الاموال، وكانت الظاهر انها سنة جديدة عند الناس لم يكونوا قد الفوها، فقامت الدنيا ولم تقعد. فاتصل بها يعني اكثر من واحد، فأقول في الجواب: لما ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ليس منهم من يدعي أنه على إيمان جبريل وميكائيل. دول مين؟ الصحابة. ليه؟ لأنهم عارفين أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. حتى من رضي الله عز وجل عنهم وأخبرهم بالرضا عنهم وأنهم في مأمن من الزيغ والضلال، هم اللي بيقولوا كذا. الصديق اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه بهذا الوصف، واللي النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره أمن الناس عليه في صحبته وماله. ثاني اثنين هما في الغار، ثاني اثنين هما في الغار. نستطيع أن نقول الذراع الأيمن أو الذراع الأيمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخاف أنه لو ترك شيء ولو قليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزيد. طب غيره يعمل ايه؟ او من دونه يعمل ايه؟ كم واحد بيفكر بمثل هذا التفكير؟ ده الواحد فينا لو حافظ على الجماعات وبعض الفروض بيتخيل انه داخل الجنة حتى. لكن ده الصديق. والامثلة في هذا الباب كثيرة جدا، كيف كانوا يتفاعلون مع الايات القرآنية وتتقطع قلوبهم خوفا من ان ينالهم شيء من هذا الوعيد. يعني تصور مثلا لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كلنا عارفين إيه اللي حصل ولا مش عارفين؟ ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه كان خطيب الأنصار، ومن شأن الخطباء بل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة رفع الايه؟ الصوت. يعني وسلم كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. إذن ده إيه؟ سنة وهدي متبع. ومع ذلك لحساسية الإيمان في هذه القلوب، طيب النبي صلى الله عليه وسلم ربما سمع ثابتا رضي الله تعالى عنه وهو يخطب ونزلت الآية، يحبس نفسه في دار ويمتنع عن شهود من بالمسجد، فيسأل عن ذلك فيقول بصيغة الإعراض عن نفسه والاحتقار لها: هو من أهل النار. حتى مش يقول أنا من أهل النار، لا هو. ليه يا سيدي؟ قال كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل كذا وكذا وكذا. شوف محاسبة النفس تصل إلى إيه من الدقة، مع إن مبرره موجود. بالله عليكم لو أي واحد فينا النهاردة سمع آية تتعلق بعيب في نفسه أو سوء في سلوكه أو انحراف في معاملته، يحاول بقدر الإمكان يدفع هذا الظن عن نفسه. لا ده مش أنا، أكيد ما بقصدنيش. ولو حس إنك بتقصده يجي يبرر لك يقول لك ليه يا فلان أنت بتقول كده، مين قال لك إن أنا كذا وكذا وكذا، أنا ما قصدتك، ولكن كونك يعني استشعرت هذا فراجع نفسك. لكن لا، ده هو يريد إن هو يعني يظل في أحسن صورة وليكن بعد ذلك ما يكون. لكن ده لا، مع إن زي ما قلت مبرره قائم وعذره مقبول. واحد بيخطب لازم يرفع صوته، والآية ما كانتش نزلت أصلا، وبالتالي الحكم غير معروف، يعني عنده أعذار ولا لا؟ زي ما قلت عنده مبرره لرفع الصوت، والحكم لم يكن معروفا ولا تكليف إلا بعد ورود الشرع، كما ترص على ذلك القاعدة الأصولية، لا تكليف إلا بعد ورود الشرع. حاجة ما كلفناش بها ربنا سبحانه وتعالى نحاسب نفسنا عليها إزاي؟ لا، الصحابة كانوا كده يحاسبوا أنفسهم على ما علموه وقد فعلوا خلافه قبل أن يعلموه. عشان كده لما نزل قول الله تبارك وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها، وتحولت القبلة من بيت المقدس للمسجد الحرام، الصحابة قالوا طيب الصلاة اللي صليناها قبل كده دي مصيرها ايه؟ وأبائنا وإخواننا اللي ماتوا كانوا بيصلوا البيت المقدس ده مصيرهم ايه؟ ليه؟ لأن حريصين إن كل عمل عملوه يكون في ميزان حسناتهم، وإن لا يضيع عليهم شيئا من أعمالهم. فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فهنا أقول إن الحكم ما كانش معروف لثابت بن قيس، وعذره موجود، ومع ذلك يطبق أو ينزل الآية على نفسه ويقول هو من أهل النار، ويستعد لمصيره اللي حكم به على نفسه. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى بوب لهذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله، وذكر حديث أنس اللي احنا ذكرناه لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال هو من أهل النار، واحتجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى؟ هل به علة منعته من الإتيان إلى المسجد؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. فأتاه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو من أهل الجنة. أي واحد عنده هذه الحساسية وهذه الشفافية الإيمانية ما يبقاش من أهل الجنة ليه؟ ده يقدم أهل الجنة أو يتقدم على أهل الجنة إلا من شاء الله عز وجل. بل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتهمون أنفسهم بالنفاق لأدنى تغير في قلوبهم، مع أن القلوب لا تملك. وطبعا حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه خير شاهد على ذلك، راجل بيسمع الموعظة فلا بد حتى لو كان صخر يتأثر، فلما يذهب إلى البيت وبدأ يتكلم مع زوجته وولاده ويفكر في أمواله وغيره يحصل نوع من النسيان، فيعتبر ذا نفاق، ويذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وطبعا الحديث معلوم. وفي مسند البزار بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه دخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال يا أمة إني أكثر أهل قريش مالا وإني أخشى أن يهلكني مالي. فقال تصدق يا بني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد مفارقته أو أن أفارقه. فخرج عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وهو متقطع قلبه من الخوف فلقي عمر رضي الله تعالى عنه فأخبره بالأثر فدخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها. لاحظ احنا بنتكلم عن مين؟ عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب، دول منين؟ العشرة المبشرين بالجنة. وطبعا الكلام ده حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل ما يموت؟ بعد ما يموت، لأنه مش هيدخل على أم سلمة يسألها إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إن من أصحابي من لا يلقاني بعد أن أفارقه، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم بشروا بالجنة وانتهت المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات على هذه البشارة، يعني متحققة متحققة. ومع ذلك الخوف هيقطع قلوبهم، وعمر يدخل على أم سلمة ويقول لها أسألك بالله هل أنا منهم؟ هل أنا من اللي مش هقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر الله المستعان. شوف الناس كان شفافية الإيمان عندهم شكلها إيه؟ لما عمر يقول كده أو يظن في نفسه هذا بعد ما يبشر بالقرآن والسنة إنه من أهل الجنة، ويخاف من هذا الخبر. طيب كم واحد فينا يعني يستشعر القلق أو يدخل بعض الخوف لما يسمع مثل هذا الحديث؟ ده ربما يستنكر علينا اليوم ويقول لك بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. انت بتجيبوا الكلام الصعب ده ليه؟ عايزين تقطعوا قلوب الناس لتتقطع القلوب في الدنيا وتحيا في الآخرة، فالدنيا لا تساوي شيء بالنسبة للآخرة، ولا سيما وأنه كما قلت أو كما قال صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله تعالى إذا كانت الهداية إلى الله مصروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره، فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيرك، وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير، فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم فأصبحت وزهرها يابس هشيم، إذ هبت عليها الريح العقيم، كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سليم، فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم، ذلك فعل العزيز الحكيم الخلاق العليم. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الثبات على الحق حتى نلقاه. ولهذا قال صلى بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الخوف من الزيغ والضلال إن ترك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المظهر السادس والأخير الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. دلالة الآية واضحة جدا، فلا يصدق اتباع العبد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، فيتعلم أولا ما يدعو إليه ثم يعمل به في نفسك وفي بيتك وفي مجتمعك، ثم يبلغ من يمكن أن تبلغه كلمته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولئن كان أو كانت الدعوة إلى الله عز وجل في عصر ما واجبة فهي اليوم أوجب. ولا والله لا يجرؤ إنسان أن يخلي نفسه أو غيره عن مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة مهما التمس لنفسه من أعذار. فالواقع المر الذي يحياه المسلمون في كل مكان يفرض على كل مسلم فرضا عينيا أن يعمل على تغيير هذا الواقع. كل مسلم يلقى الله تبارك وتعالى ولم يعمل على نصرة دينه وإعزاز كلمته فهو آثم، أقولها بملء فيا. ومهما حاول أن يختلق المعاذير فإنها مردودة عليه. يتخيل كل منا نفسه وهو بين يدي الله عز وجل يحاسبه ويسأله عما قدمه لدين الله عز وجل، عما فعله من أجل إعلاء كلمة الله وتقرير حاكميته وتحرير ديار المسلمين وأراضيهم المغتصبة، عمل إيه؟ هل سيقول له يا رب لم أقنع أو لم أقتنع بوجوب العمل الإسلامي؟ أم سيقول له يا رب لم أجد وقتا أعمل فيه من أجلك؟ أم سيقول يا رب شغلتنا الدنيا، شغلتنا أموالنا وأهلنا؟ أم سيقول له يا رب جبنت وآثرت العاجلة على الباقية، قطع الخوف أوصالي، ترى من أمن الدولة وترى من القل والقال وترى من نزول الجاه والسلطان وهلم جرة؟ هيقول إيه بالضبط؟ فهو سؤال لا بد أن يسأله. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. معلوم إن الرسل سيسألون عن ماذا؟ سيسألون عن إبلاغ هذا الدين، وقد بلغوا ونصحوا ورفع اللوم عنهم إذ لم يدخروا وسعا لتبليغ دين الله عز وجل. فبقي الدور على مين؟ على المرسل إليهم. بلغوكم؟ عملتم؟ نفترض يعني طيب بلغتم؟ إذن التكليف ليس للنفس فقط في النفس، ولكن للنفس في النفس وفي الغير. أخسر سورة في القرآن الكريم كلنا حظنها عن ظهر قلب، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بس كنت في مجلس مع بعض إخواني وسألتهم سؤال وخرجت الإجابة بما يدعو إلى نزيف القلب دما، لمن تعيش وبما وكيف؟ سؤال بطرح الوقت على الجميع، تعيش لمين وبإيه عايش؟ للي انت عايش له وإزاي عايش؟ وقلت أرجو أن تكون الإجابة من الواقع مش من الذهن والتصور، كل واحد يجاوب بحاله. فكانت الإجابات أن الكل عايش لنفسه، حتى الطيب اللي احنا بنسميه ملتزم عايش لنفسه، عايش لنفسه بمعنى ايه؟ انه عايش لتزكية نفسه، وليكن بعد ذلك ما يكون. انا بقول ده ايه؟ ده اللي احنا بنسميه ملتزم، يعني اللي هنحافظ على الفرائض والسنن والواجبات، ويعني بيجتهد في تزكية نفسه بقدر الاستطاعة. طب دورك ايه مع الاخرين؟ يحط ايده على كده او يصمت ولا يجد جوابا. طب منتظر مين يدعو الى الله عز وجل؟ الموظفين؟ عمر الموظف ما هيأتي بخير، لان راجل شغلته كده، مهنته يطلع يقول كلمتين وين، والواقع خير شاهد على ذلك. ما تجد رجلا يعمل بالوعظ وقد اكتفى بأشرف مهمة حملها إنسان. كلهم تلاقيه إمام وخطيب ولابد يكون اشتغل في حاجة تانية. ليه؟ الرجل عايز الثراء، عايز المال. طب هيفضل يذكر امتى ويبلغ دين الله بحق امتى؟ مش مشكلة. أقول لابد أن يستشعر كل منا أنه مسؤول عن تبليغ دين الله عز وجل، وقبل ما يضع رأسه على وسادته لينام يسأل نفسه هذا السؤال: عملت إيه النهاردة لدين الله عز وجل؟ قبل ما يتسأل، لأن واقع المسلمين زي ما قلت مر، ومش يحتاج إلى جيش، لا ده يحتاج إلى جيوش. والخنوع والخضوع اللي وصل إليه للأسف أصحاب أعلى المناصب الدينية يبعثوا على الأسى والحسرة. بالأمس كنت أقرأ في أو وقعت في يدي قدرا جريدة الأسبوع، سفير الدنمارك أتى إلى مشيخة الأزهر ليعتذر عن إساءة الدنمارك المين للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد جهد جهيد من هذه الجريدة في الحقيقة، مصطفى بكر وغيره كلام ازاي ولابد ان يعتذروا ونقطع البضائع الدنماركية ونعمل ونسوي. وقتين بعد شهور الرجل تفضل وتكرم وراح مشيخة الأزهر عشان يعلن اعتذار دولته رسميا عن الإساءة لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم. يقابله شيخ الأزهر، نسأل الله عز وجل أن يعامله بما يستحق، فيقول له كلام في غاية الخنوع والذل والخضوع: يا القضية ليست قضية إنه نبي، ولكن قضية ميت، والميت لا يملك الدفاع عن نفسه، فليس من الحكم ولا من العقل إن احنا نسيء إلى أموات لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. أموات، الله المستعان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات، الأمة ماتت، هو ده حلنا. النبي صلى الله عليه وسلم مات، يبقى ما نتكلمش في حقه عشان هو مات؟ الله المستعان. ده شيخ الأزهر اللي للأسف الناس النهاردة يقول لك ما فيه أزاهرة في وعاظ في خطباء، والدين يدس بالأقدام، ونبي الأمة يبقى حاله مثل حال فرعون وأبو جهل وهامان وغيرهم، ميتين ما نتكلمش في حقه. ده شيخ الأزهر. بقى منتظرين ايه؟ مين اللي يدافع عن دين؟ مين اللي يبلغ دين؟ صوروا لما يوصل حالنا لهذه الدرجة أو لهذه الدرجة، يبقى منتظرين مين يدافع عن هذا الدين؟ ميت، وعشان هو ميت ما نتكلمش في حقه؟ هو ده بس ده الدافع ان احنا ما نتكلمش عليه ان هو ميت؟ والله الذي لا اله الا هو. كده اقرأوه امبارح، انا اقول معرفش الجريدة انت، لكن هي وقعت في يدي امس وهي بتاع الاسبوع ده، وبقول جريدة الاسبوع والعنوان كده عفوا مولانا الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بميت. ده إمام المسلمين للأسف، وشفته قبل كده حاله مع قضية الحجاب وغيره والآخر. فأنا مش عارف الواحد فينا أو كل واحد يعدي على منكر. أنا والله بقول امبارح أنا نفسي بيت ليلة من أسوأ الليالي اللي بيتها، لأن بالنهار قرأت هذا الكلام، الكلام ده كان بين الظهر والعصر، ورحت حضرت جنازة وجيت، وأنا في طريقي للبيت مرت أمامي فتاة منقبة، ولكن يا ريتها ما كانت منقبة، لابسة لبس يعني الرجل بتترفع ببيان نصها التحتاني والثانية بتترفع ببيان نصها التحتاني، وفي الطريق وقفت تتكلم مع الشباب. فقلت طيب أكلمها ولا ما أكلمهاش؟ طب أكلم أبوها ولا ما أكلموش؟ طب أعمل إيه؟ وفي الآخر لقيتني مهزوم نفسيا، لأن لو كلمتها الله أعلم هتقول لي إيه، ولو كلمت أبوها إزاي هيستقبل الكلام. فسكت، فقلت لا، إلى هذه الدرجة حلنا حتى في إنكار المنكر مش قادرين؟ عند مين الناس هيقولوا ده منقب وملتزم وبتمثل دين، ومع ذلك حتى مش قادرين نقول لها اتق الله ونقول لأبوها عيب بنتك ما ينفعش تخرج بالشكل ده لأنه هيزعل. تصوروا هذه مشاعر الحزن اللي المفروض تسيطر على قلب كل مسلم عشان يتحرك يعمل حاجة، لكن للأسف يعني كأننا مش خايفين أبدا، ولا طلعنا مرة ولا سمعنا مرة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، عشان كل واحد ينام يشخر طول الليل وهو ما قدمش أقول ذرة من عمل لدين الله عز وجل، في حين ان هو لو ما حضرش لاولاده الفطار الصبح، او لو ما ادالهمش المصروف اليومي، او ما سالهمش ذكر ولا ما ذكروش، يبقى يوم اسف. نستكمل في اللقاء المقبل ان شاء الله، وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع العلامة الأخيرة من علامات صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في الحقيقة الفريضة الغائبة والواجب المضيع الذي ضاعت الأمة بتضييعه وهوت أسس الإيمان في قلوبهم بالتفريط فيه، ألا وهو واجب الدعوة إلى الله جل وعلا. وأصبح كل امرئ يلقي بالمسؤولية على أكتاف غيره، فلا يرى في نفسه أهلية للقيام بهذا الحق، ولا يبذل جهدا لتحصيل هذه الأهلية، وكأنه لم يقرأ يوما قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإما أنه يقرأ ولا يفهم، أو يفهم ويدرك حقيقة الأمر لكنه يهرب من تكليف نفسه وتحمل مسؤولية الدعوة إلى الله جل وعلا، أو أنه يرى أنه ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأي هذه الثلاث يختار لنفسه؟ ما أظنه يرضى بالأولى، لأنه أفهم الخلق وأكثرهم علما بمدلولات الألفاظ ومعرفة معنى الأخبار. إذن فلتكن الثانية، وهي أنه يهرب من تكليف نفسه بهذا الواجب. والسؤال: إلى متى يهرب؟ وممن يهرب؟ وإلى من يهرب؟ إلى متى يهرب؟ وسيلقى ربه تبارك وتعالى ولا بد، وسيسأل عن هذا الواجب، هل أتى به أم ضيعه؟ وممن يهرب أو مما يهرب؟ يهرب من أشرف وظيفة وأهم واجب وأعلى مسؤولية، وإلى من يهرب؟ يهرب إلى دنيا؟ يهرب إلى مال؟ يهرب إلى شهوات؟ يهرب إلى عرض زائل؟ أم إلى أي شيء يهرب؟ أظن الأسئلة واضحة، ومدلولتها المفروض تكون أوضح. كلام واضح ولا مش واضح؟ وأظن كل واحد يجب عليه أن يسأل نفسه هذه الأسئلة. أنا كل في اللقاء الماضي، إذا وقف كل منا بين يدي ربه وسأل: بأي جهد شاركت في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ الواقع يشهد بلا شيء. طيب، فما العذر؟ أي عذر يمكن أن يتقدم به المرء بين يدي ربه إذا فرط في هذا الواجب؟ مثل